تقيض الله له عمه أبا طالب وكفله أحسن كفالة واعتنى به ودافع عنه وأعلن أنه صادق، أعلن أن رسول صلى الله عليه وسلم صادق، وله في ذلك شعر: من يحفظ الشعر الذي قاله أبو طالب في تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا جماعة يجب أن تعرفوا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن معرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تزيد في الإيمان وتزيد في محبة الله ورسوله وتكسب الإنسان أسوة حسنة كيف كانت خلق النبي صلى الله وسلامه عليه في حربه وسلمه ويسره وعسره. يجب أن نعرف السيرة، بارك الله فيكم. معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أهم الأشياء. طيب، ما هي الأشعار التي اعترف فيها أبو طالب بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أعطونا منها واحدة، نموذجا واحدا. هذا من اعتراف أبي طالب بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق. ولقد علمت، يقول أبو طالب، بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. إذا اعترف بأنه دين واعترف بأنه من خير الأديان، لولا الملامة أو مسبة لوجدتني سمعا بذاك مبينا، لكن منعه والعياذ بالله من الدين. لولا الملامة أو مسبة لوجدتني سمعا بذاك مبينا، لكن منعه والعياذ بالله من الإيمان به. طويلة. قال عنها ابن كثير رحمه الله في النهاية: ينبغي أن تكون من المعلقات. إيش المعلقات؟ المعلقات هو أن العرب علقوا 7 قصائد رأوا أنها أحسن قصائد قالتها العرب، علقوها في الكعبة. هذه القصيدة اللامية من أبي طالب، يقول ابن كثير إنه ينبغي أن تكون من المعلقات. فما الذي قال أبو طالب في هذه القصيدة؟ هل نفي لواحد؟ لقد علموا، أي قريش، أن ابننا لا مكذب لدينا، ومن ابنه؟ محمد صلى الله عليه وسلم لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول أباطل، وهذا شهادة له بأنه صادق. لكن هو حقيقة لم يؤمن، ولهذا قال عن نفسه: لولا الملامة أو حذار مسبة. وفي آخر رمق الله حضره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. لكنه والعياذ بالله كان عنده جلساء السوق من قريش، فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو: على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم اغفر لنا بالتوحيد والإيمان، إنك على كل شيء قدير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.